طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى، الوقت متأخر، هكذا كم بقي؟ نصف. طيب، قال النوع السادس عشر في الأفراد. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويغتفر في باب الشواهد والمتابعات. تقدم معنا أن المتابعات تنقسم إلى قسمين: متابعة تامة ومتابعة قاصرة. ضابط التامة يا حمزة؟ أن يتابعه في الشيخ. طيب، والقاصرة؟ في الشيخ الشيخ فما فوق، هكذا صحيح. هذه هي المتابعة، إذا كانت في الشيخ فهي تامة، وإذا كانت في شيخ الشيخ فما فوق فهي قاصرة. فإذا جاء الحديث عن صحابي آخر، أو جاء أيضا بمعناه عن صحابي آخر، يسمى شاهدا، وقد يطلق على المتابع شاهدا، والأمر في هذا سهل. طيب، جزاك الله خيرا. إذا روى، طيب، هي متابعة، متابعة. إذا كان في الشيخ فتامة، وإذا كان في الشيخ الشيخ فما فوق فهي قاصرة. طيب، قال: ويغتفر في باب الشواهد والمتابعة. وقد تقدم معنا أن الاعتبارات ليست قسيما للشواهد والمتابعة، إنما عملية البحث في الحديث والرواة تسمى سبر الحديث، هذه تسمى اعتبارا وسبرا، لكن أن تكون قسيما لا. الشواهد والمتابعات نحتاج إليها لأمر، ما هو؟ التقوية، هكذا: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، سنشد عضدك بأخيك. فمسألة التقوية في باب الشواهد والمتابعات هذا الذي نستفيده من هذا الباب. وليس كل متابع يتقوى به الحديث، فإن بعض المتابعات لا تزيد الحديث إلا وهنا وضعفا. قال: ويغتفر في باب الشواهد والمتابعات من الرواية عن الضعيف القريب الضعف، وهو قيد لا بد منه. هذا قيد لا بد من أن يكون ضعفه قريبا. ما معنى قريبا؟ منجبرا، يصلح أن يتقوى، لكن لا تأتي براو قيل فيه متروك، قيل فيه كذاب، قيل فيه كثير الغلط. طيب، قلنا: ويغتفر في باب الشواهد والمتابعات من الرواية عن الضعيف القريب الضعف ما لا يغتفر في الأصول. نعم، في الأصول، يعني الحديث الذي يقوم بذاته من طريق واحدة، والحديث الذي تبنى عليه الأحكام، يكون حديثا قائما بنفسه، لأننا عندنا في الحديث المحتج به صحيح لذاته صحيح لغيره، حسن لذاته حسن لغيره. فمثلا الصحيح لغيره أصله حسن لذاته مع حسن لذاته، تقوى فصار صحيحا، لكن لا لذاته وإنما لغيره، عرفتم؟ وهذا هنا أيضا ينفع باب المتابعة في التقوية، ينفع في باب التقوية، لكن لا يستويان مثلا الحديث الصحيح الذي التي هي طريق قامت بنفسها، وكأن يكون في أعلى درجات الصحيح، كأن يكون رواه الشيخان، وحديث آخر صحيح رواه الترمذي أو رواه ابن ماجة أو رواه أبو داود، أيهما أقوى؟ ما رواه الشيخان. إذن كما تقدم أن الصحيح يتفاضل وهو مراتب، والحسن مراتب، والضعيف مراتب، والضعيف كذلك مراتب. ما الذي نستفيده في مثل هذا؟ عند التعارض يكون هذا من أسباب الترجيح، حديث رواه الشيخان وحديث رواه أبو داود، من أسباب الترجيح عند التعارض أن يكون الحديث الذي رواه الشيخان أقوى من الحديث الذي أخرجه أبو داود، إذ أنهم يشترطون في صفات القبول أوجها وأعلاها، أعلى صفات القبول، أعلى صفات القبول، فيكون هذا أصح الصحيح، وهذا مرجح بلا شك. وهذا يدلك على أن جمع الطرق أمر مهم، جمع الطرق يعتبر أمرا مهما من باب التقوية، وقد يكون أيضا من باب الإعلال، من باب الإعلال، فليس كل طريق تصح أن تقوي، بل ربما تكون هي سببا في الإعلال، كأن يكون الراوي الثقة هذا في طبقة متأخرة من طبقات تلامذة هذا الشيخ، فيتفرد هو برواية حديث، بينما لا يشاركه الطبقة الأولى ولا الطبقة الثانية. بعض العلماء ربما يسلك طريق الإعلال هنا لا طريق القبول، عرفتم؟ لماذا يتفرد به فلان؟ سيما إذا كان الحكم الذي جاء به حكما مستقلا متفردا به، فإذا أحيانا يكون تتبع الطرق وجمعها من أجل التقوية، وأحيانا قد يكون سببا في الإعلال، سببا في الإعلان، كأن يبحث مثلا في الطرق فلا يجد إلا رواية فلان، فلا يجد إلا رواية فلان، وفلان عند مراجعة ترجمته يعتبر ثقة أو صدوق، لكن هنالك رواة تلامذة للشيخ أرجح منه في طبقات عالية، ومع هذا لم يروه هذا الحديث. وبعض العلماء يجعل هذا الموضع موضع تقوية أو إعلال، إعلال، يجعله موضع إعلال. نعم، لا، ما يطلق عليه شاذ إلا باعتبار المعنى فقط، لكن اصطلاحا هو لم يشاركهم، هو يروي حديثا مستقلا، وقلنا أن باب الشذوذ أن يشترك رواة عن الشيخ، عرفت؟ 3 تلامذة، 4 تلامذة، 10 تلامذة يشتركون على الشيخ وتختلف رواياتهم، هنا نسلك مسلك الترجيع، تكون الرواية المرجوحة شاذة والرواية الراجحة، الرواية الراجعة محفوظة. الله يهديك يا حمزة. ويغتفر في باب الشواهد والمتابعات من الرواية عن الضعيف القريب الضعف ما لا يغتفر في الأصول، الأصول الطرق الأسانيد التي قامت بنفسها لم تحتج إلى تقوية، كما يقع في الصحيحين وغيرهما مثل ذلك. الآن الأحاديث في الصحيحين لا يلتمس لها باب الشواهد لأنها بلغت في الصحة أعلى مراتبها، أعلى المراتب بلغت في الصحة، والأمة قد تلقت هذين الكتابين بالقبول، ومجرد هذا التلقي أقوى في إفادة العلم من كثرة الطرق، من كثرة الطرق، كما يقع في الصحيحين وغيرهما مثل ذلك. ولهذا يقول الدارقطني، الدارقطني ما اسمه وما كنيته؟ ماذا تعرف عنه؟ وأين يسكن؟ قم كنيته أبو الحسن، اسمه أحمد بن علي. انظر إلى إخوانك يرفعون أيديهم، علي بن أحمد. انظر إلى إخوانك يرفعون أيديهم. هذا الذي عندك ما زال من الصواب أو من الخطأ؟ قل نرجو الصواب. نعم، ولد ببغداد، دار قطن هذه ببغداد، صحيح. أربعة وثمانين وثلاثمائة. طيب هذه فائدة منك، نحن إنما نعرف هذا. خرج يطلب علم في الكوفة والبصرة ومصر والشام والحجاز. طيب جزاك الله خير. وكان أبو بكر البلقاني من تلامذته، صحيح، والحاكم. خير كثير، جزاك الله خير. تفضل استريح، لكن الذي فاتك هو اسمه. نعم، واحد من الشبكة. هات خلنا نشوف. أبو الحسن علي بن عمر، إيش ابن أحمد؟ بن مهدي. ابن شن بن؟ ابن أحمد ولا لا؟ نعم. إيه. طيب جزاك الله خيرا. أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني، صاحب كتاب العلل الدارقطني، قال الذهبي: وإذا أردت أن تبين براعة هذا الإمام فطالع العلل، فإنك تندهش ويطول تعجبك. ذكر هذا في تذكرة الحفاظ. والعجب يا إخوة أن كتاب العلل هذا يقول البرقاني تلميذه أبو بكر أملاه من حفظه. أنت ما تعرف حتى كيف تدخل في هذا الكتاب، والرجل أملاه من حفظه، فهو من أئمة هذا الشأن. وهم قلة أو كثرة؟ قلة، ما تكلم في هذا الباب إلا نزر يسير من الأئمة، لأنه يحتاج إلى معرفة تامة وخبرة وممارسة حتى يصير أشد من الصيرفي. تعرفون الصيرفي؟ يؤتى له بالدراهم يميز بين المزيف والحقيقي بمجرد ما يراه، يقول هذا ما هو درهم صحيح ويرميه، وينظر الثاني يقول هذا درهم جيد. فينبغي التسليم لهؤلاء، ولا تقول نحن رجال وهم رجال، لا، ينبغي التسليم لهم، فإنهم فرسان هذا الشأن، هم فرسانه. ولذلك تجد بعض المحققين اليوم من العصريين ربما يجرؤون على مخالفة هؤلاء الأئمة، يجرؤ على مخالفة الدارقطني. الدارقطني يقول هذا الحديث معل أو وهم أو خطأ، وهو يقول لا، ليس بصواب كلام الدارقطني. لا شك أن هذه جرأة على هؤلاء الأئمة. طيب، كما يقع في الصحيحين وغيرهما مثل ذلك. ولهذا يقول الدارقطني: في بعض الضعفاء يصلح للاعتبار أو لا يصلح، يصلح أن يعتبر به. إذن يصلح للاعتبار، ما معناها؟ يصلح للشواهد والمتابعات. لا يصلح أن يعتبر به، لا يصلح أن يكون شاهدا. ويصلح أو لا يصلح هذا بحسب مراتب الضعف. ومن هنا تحتاج أن تتعرف على عبارات الأئمة، تحتاج أن تتعرف على عبارات الأئمة، متى تكون هذه العبارة من الإمام تصلح في الشواهد ومتى لا تصلح في الشواهد. خذ مثلا الآن البخاري إذا قال في الراوي، البخاري إذا قال في الراوي فيه نظر، فيه نظر، هذه من أسوأ عبارات التجريح عند من؟ عند البخاري. فيه نظر تساوي متهم بالكذب، فيه نظر تساوي متهم بالكذب عند من؟ عند البخاري. لو كنت أنت لا تدري عن هذا الاصطلاح الخاص بالبخاري تقول فيه نظر، إيش هذه تساوي رسالة لفظ نظر، نفس الموضوع، تلك لفظ نظر وهذه فيه نظر، مجرد عتاب على الراوي، مجرد عتاب، في حين هي من أسوأ عبارات الجرح. فالراوي الذي قيل فيه نظر عند البخاري متهم بالكذب. المتهم بالكذب يصلح للشواهد والمتابعات؟ الجواب لا يصلح، مطروح الرواية، وأسوأ منه كذاب. نعم، قل السؤال بسرعة نريد نمشي. خليل ايش؟ ايه، ليس في هذا الدرس، الله يحفظك. طيب، إذن باب الشواهد والمتابعات يغتفر فيه ما لا يغتفر في الأصول، هكذا. ولأننا نريد من هذا الباب ماذا نريد منه؟ التقوية، ونريد منه أيضا معرفة ما يعتبر به وما لا يعتبر به. وفي هذا البحث الذي يجريه الطالب أو المحدث في الطرق والنظر فيها مقالة ابن المديني، الباب أو الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تعرف علله، فلذلك لا بد من معرفة طرق جمع، طريقة جمع الأحاديث بأسانيدها، وهذه العملية تسمى عملية البحث، هذا سيكون درسا مستقلا، كيف تبحث عن الأسانيد وعن الأحاديث من كتبها ومصادرها، هذا درس مستقل. هو درس مهم، الجواب درس مهم، سيكون تطبيق لهذا، سيقال لك خذ يا فلان هذا الحديث، وهذا يحتاج منا إن شاء الله أن تكون عندنا مكتبة كبيرة، فادعو الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لنا مكتبة كبيرة لطلبة العلم يتهيأ فيها أن يبحثوا، يقال له خذ هذا الحديث وابحث فيه، إذا كان لا يعرف طريقة البحث سيأتيك وقد أصابه الصداع بلا شك، يرى كتبا كثيرة للرجال والتراجم والبلدان والوفيات وتاريخ دمشق، تاريخ بغداد، تاريخ الأندلس، وهكذا المدينة، ويصبح في حيرة، حيرة كبيرة جدا جدا، ما يستطيع يخرج لك شيئا. فإذا تعلم البحث فإنه بإذن الله يسهل عليه استخراج الأحاديث من مظانها، ثم بعد ذلك بعد أن يجمع الأسانيد والطرق ينتقل إلى مرحلة أخرى وهي التفتيش في رواة هذه الأسانيد، وسيرجع لكتب الرجال. بعدها إن شاء الله ستشعر بقيمة ما تدرسه الآن، وتشعر بنعمة الله عليك أن بصرك باصطلاحات المحدثين. والبحث في علم الحديث كما أنه من الجهاد في تحصيل العلم النافع والطالب مثاب عليه، فإن له متعة كبيرة، له متعة كبيرة. ربما الشخص يبحث من أول النهار إلى آخره وهو لا يمل، عرفتم يا إخوة؟ لأن به شغفا كبيرا. الشيخ الألباني يضعون له طعام الإفطار في الصباح وهو على السلم، هو على السلم يفتش في الكتب، متى الشيخ قد يأتي إلى طعام الإفطار؟ عند الظهر وقد برد. لماذا؟ لانهماكه في البحث، انهماكه في البحث ينسيه الجوع وينسيه حاجته للطعام. فإذا المسألة يا إخوة مسألة أرواح، إذا شبعت ربما أغنتك عن الأبدان. وبماذا تشبع الأرواح يا أخي حسن؟ بالعلم والإيمان. صحيح، أجبت وأصبت. بالعلم والإيمان تجد أن روحه قد انشغلت عن كثير من هذه الملذات، الأطعمة والأشربة والأنكحة. فهمتم شيئا؟ هذه المرحلة نحن نشوقكم إليها، ونسأل الله العظيم أن يمن علينا وعليكم، إن ربنا لسميع الدعاء. أبو إسحاق الشيرازي كان يبحث في العلم، يبحث في العلم في كتب العلم، فتأتي الجارية فتضع له الطعام وهو يبحث ويأكل، عرفتم؟ ينظر في الكتب والمسائل، عينه في الكتاب ويده في الطعام. لا، لم يكن هكذا، كان يبحث وكانت هي تطعمه. سهو مني، كان يبحث لما رأته منشغلا أخذت الطعام وصارت تطعمه، فبعد ذلك قال: يا جارية هاتي لنا، هاتي لنا الطعام. قالت: قد أتيت به إليك وأطعمتك. قال: والله ما شعرت به أبدا. يعني طعام في فمه ويأكل، ولأن نفسه منصرفة إلى العلم متلذذا بهذا، ما شعر بالطعام الذي يدخل إلى جوفه. متى تصل أيها الطالب إلى هذا؟ قريب، عسى أن يكون قريبا. نعم. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: النوع السادس عشر في الأفراد. تقدم معنا الأفراد، وهو نفسه الغريب، يقال له فرد ويقال له غريب. وتقدم أن قلنا أنه ينقسم إلى قسمين: فرد مطلق وفرد نسبي. إذا كان التفرد في أصل السند فهو تفرد مطلق، سيما طرفه الذي فيه الصحابي كما قال الحافظ ابن حجر: وليس بالنسبة إلى أحد راو عن راو عن راو. فحديث إنما الأعمال بالنيات يمثل به للفرد المطلق. في أي طبقة تواتر؟ بعد يحيى بن سعيد الأنصاري، وإلا كان فردا في كل الطبقات. فحديث عمر بن الخطاب مثال للفرد المطلق. الفرد النسبي هذا التفرد أين يقع؟ في أثناء السند، في أثناء السند. وهذا العلم مهم أيضا، هذا العلم مهم أيضا. تجد في كتب العلماء: وهذا الحديث لم يرويه من هذا الوجه إلا فلان، هذا الحديث تفرد بروايته فلان، تفرد من طريق فلان. فقوله تفرد ولم يرويه إلا فلان، هذه أحاديث الأفراد، أحاديث الأفراد. وهذا العلم مهم، لأنك لو وجدت إماما مطلعا قال: هذا الحديث لم يرويه من هذا الوجه إلا فلان، كفاك المؤنة البحث أو لا؟ الجواب: يكفيك مؤنة البحث، وأقل تقدير تعزو هذا الكلام إلى فلان، تقول: قال البزار ولم يرويه من هذا الوجه إلا فلان، أو تقول: قال الطبراني لم يرويه إلا فلان. هذا يوفر عليك بحثا في الطرق، وأن هذه الطرق التي أنت تجمعها تأخذ عليك وقتا، في حين هذا الإمام قال لك أن هذا الحديث فرد، هذا الحديث فرد، بمعنى ليس له إلا طريق واحد. طيب، قال: وهو أقسام: تارة ينفرد به الراوي عن شيخه، وهذا بحسبه، إن كان في أصل السند فهو فرد مطلق، وإن كان في أثناء السند فهو يكون فردا نسبيا ويكون من باب تفرد راو عن أراوي. وقلنا أن الفرد النسبي على أربعة أقسام: تفرد راو عن راو أو فرد عن فرد، تفرد راو عن أهل بلد، تفرد أهل بلد عن راوي، تفرد أهل بلد عن أهل بلد. تارة ينفرد به الراوي عن شيخه كما تقدم، أو ينفرد به أهل قطر كما يقال تفرد به أهل الشام. تفرد به أهل الشام يعني كلهم أهل الشام كلهم؟ لا، المراد به راو من أهل الشام، أي أن هذا الحديث لم يعرف إلا من راو من الشام. عرفتم؟ عرفتم أو لا؟ أو ما كان من قبيل التجوز في العبارة، هو أصله تجوز في العبارة أهل الشام، ليس المراد أهل الشام كلهم، لكن هذه السنة معروفة من رواية أهل الشام، أو هذا الرواية معروفة من طريق أهل الشام، فيقال تفرد بأهل الشام، يعني لم يشاركهم الرواة الآخرون من غير أهل الشام. أو العراق، تفرد به أهل العراق أو الحجاز أو نحو ذلك. انظر هنا قال وقد يتفرد به واحد منهم، فالمراد أحيانا التجوز في العبارة يكون المتفرد واحد فيقولون وهو قد تفرد به أهل الشام. وقد يكون أيضا من باب أن هذا الحديث لا يعرف إلا عند أهل الشام، والمراد رواة الحديث، فهو من العام الذي أريد به الخصوص. قال فيجتمع فيه الوصفان، والله أعلم، يعني يكون لك أن تقول هذا من باب تفرد الراوي عن شيخه، ولك أن تقول من باب تفرد أهل بلد عن هذا الراوي، إذا كان هذا الحديث لا يعرف إلا عندهم، لا يعرف إلا عندهم. تفرد به الشاميون، هم الذين يرون هذا الحديث، تفرد به المصريون، هم الذين يرون هذا الحديث. قال وللحافظ الدارقطني كتاب في الأفراد في 100 جزء. انظر إلى أهمية هذا العلم، ولم يسبق إلى نظيره، وقد جمعه الحافظ محمد بن طاهر وهو المقدسي هكذا في أطراف رتبه فيها. إذن هذا العلم اعتنى به بعض العلماء، ومن أفضل من ينبه على أحاديث الأفراد الطبراني والبزار، الطبراني والبزار، والبزار قد يقع منه تساهل رحمه الله، والطبراني في المعجم الأوسط، المعجم الصغير والأوسط، ينبه على أحاديث الأفراد. وكما أخبرتك أنه علم مهم لمعرفة من تفرد بالرواية، أو هل تفرد هذا الراوي بالرواية أم قد توبع عليها، فإذا قالوا بأنه قد تفرد ولم يرويه إلا فلان من هذا الوجه، فإن هذا ينفع الناظر في الأحاديث، ينفع الناظر في الأحاديث، ولربما يقال لم يرويه إلا فلان، وعند البحث تجد أنه قد توبع، تجد أنه قد توبع، فالباحث ينبغي أن يحرص على جمع طرق الحديث، جمع طرق الحديث، لأن السنة اليوم في باب الرواية قد خدمت الكتب، خدمت خدمة عظيمة، وبعض الأحاديث مثلا التي كان يبحثها الشيخ الألباني لما كان في المكتبة الظاهرية، الشيخ ربما بعض الكتب لم يرى النور، لم يرى إيش النور، بعض مخطوطات وبعض قطع موجودة في بعض المكتبات حتى الغربية، المكتبات الغربية، وبعضها ربما يكون بعض الأجزاء مفقودة ثم وجدت، فتتغير أحكام العالم المحدث بناء على اطلاعه على الطرق، فربما تجده ما كتبه منذ سنوات 10-15 عاما منذ 20 عاما قد تغير اليوم. لماذا يتغير؟ لماذا؟ لأنه يكون قد اطلع على ما لا يمكنه أن يطلع عليه في تلك الفترة. فعلى هذا جمع الطرق والنظر فيها والتأمل في الأسانيد أمر لا بد منه، فقد يحكم بالتفرد وأنت عند البحث تجده متابعا. فلا غنية لطالب العلم على جمع طرق الحديث، سيما إذا احتاج إلى هذا الجمع لأجل التقوية، فإن باب التقوية للأحاديث يحتاج جهدا من الطالب أو الباحث كي يستوعب الطرق. نعم. أيوة، بلا شك الشاهد من أسباب التقوية. هذا لو قلنا أن الشاهد هو المراد به اللفظ أو المعنى في حديث من صحابي آخر، لا شك أن هذا من أسباب التقوية، لكن شرط التقوية أن يكون باب المتابعات والشواهد مما يكون الضعف فيه منجبرا، أما أن يفتح الباب فتصبح تجمع تقول وله طرق متعددة وله طرق كثيرة، فعند المحاققة في هذه الطرق تجدها واهية وضعيفة ضعفا شديدا مما يقوي القول بضعف الحديث لا بقوته، عرفتم؟ فإذا قيل أن هذا الحديث قد روي تفضل من طرق متعددة، هل يكفي في تحسينه أو تصحيحه؟ الجواب هذا لا يكفي، لا بد من نظر في هذه الطرق وهذه الأسانيد، هل تصلح للتقوية أو لا تصلح للتقوية. تفضل. طيب، قال النوع 17 في زيادة الثقة. زيادة الثقة تقدم معنا هذا البحث وهو من أدق الأبحاث. لماذا؟ لأن هذا البحث اختلف فيه نظر العلماء وتعددت عباراتهم، سواء المحدثون أو الفقهاء والأصوليون، فمنهم قد أطلق القول بقبول زيادة الثقة، ومنهم من حكم على بعض الزيادات بأنها شاذة، وتارة يقبلونها وتارة يردونها، وفي بعض الأحوال ربما يحملون الحديث على وجهين، إذا لم يمكنهم الترجيح. فزيادة الثقة مبحث دقيق والقاعدة فيه ليست مضطردة، لا. نعم. السلام عليكم، كيف حالك؟ تحفظ الفاتحة؟ اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، أكمل. تحفظ أو لا؟ اقرأ. ما عندك شيء؟ طيب، أين الله؟ في السماء؟ ما اسمك؟ إسحاق. إسحاق؟ ما شاء الله. أين الله يا إسحاق؟ في السماء؟ ما شاء الله، أجبت وأصبت، جزاك الله خيرا، إجابة قوية. طيب تفضل استريح. يستحق لمن؟ طيب تعال، هذا القلم لك. طيب، لأنك أجبت، وهذا القلم لأبيك لأنه علمك. نعم. طيب تفضلوا، بارك الله فيكم.